يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم سلطان أتاهم إن في

نلف عليه. إن الساعة لآتية لا ريب فيها أكثر الناس لا يؤمنون. لا إله إلا الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. عليك عم الشيخ محمود. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل ربنا يزيدك يا رب. ربنا يحافظ عليك يا سيدنا. وحدوا ايه الجمال ده عم الشيخ محمود؟ هات حضرة سيدنا النبي نسمعه تاني بنفس الاداء الجميل. ايوه سيدي. طيب تعليق بلد يا رب عم الشيخ محمود. ايه يا سيدنا قول الله الله الله الله. نعم. ذلكم الذين كانوا بآيات الله يحذرون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا كنوا فيه والنهار مبصرا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي الله اكبر يا عم الشيخ محمود وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات ذلكم سبحانك يا رب سبحان الصادق وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ما يقول له لقد صدق القائل زهى النور لما تجلت آية الهدى وأتت زهور السعد خدا مغردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع قرآن يخرج من القلب إلى القلب، آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل وجميع عائلات يونس بالشكر إلى كل من أتى إلى هذا المكان وإلى السادة مندوب وزارة الخارجية وإلى كل من أتى إلى هذا المكان ليؤدي واجب العزاء. شكر الله مسعاكم جميعا، وإلى الحاج قيم الورواري والسيد المهندس عبد الدسار أبو راس، وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء شكر الله مسعاكم جميعا. وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية يدارب الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركزي هي بمحافظة الشرقية، مخازن الفراشة والهندسة الكهربائية إدارة أولاد أبو حجاب والمقيم بالحلمية مركزي أبو حماد، خدمة الضيافة المميزة تحت إدارة المتر أحمد عطية والمقيم بالظاهرية مركز التالي الكبير، وشكر الله مسعاكم جميعا.